السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام وفي باب الأدب منه من كتاب الجامع، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه. لا ينظر الله، لا ينظر الله نظر رحمة، لا ينظر الله نظر رحمة. أما أننا نقول لا ينظر الله بمعنى لا يرحم الله، لا، لابد أن نثبت الصفة، نقول الله يرى وينظر ويبصر، وهذا النفي نفي نظر الله عز وجل. فلا ينظر الله لمن جر ثوبه خيلا عقوبة، يعني نظر رحمة. فهنا في الشرح قال: نفى نظر، نفي نظر، نظر الله بنفي رحمته، أي لا يرحم الله من جر ثوبه خيلا. وهذا مأخوذ من شراح الحديث كالحافظ والنووي وعياض، وهؤلاء كلهم أولوا صفة النظر، لكن أهل السنة يثبتون النظر لله سبحانه وتعالى، ويقولون في تفسير هذا الحديث: لا ينظرون، لا ينظر الله نظر رحمة لهذا الذي جر ثوبه خيلا. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. لا يكلمهم الله كلام رحمة، وقد يكلمهم يوبخهم، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم يوم القيامة منهم المسبل. وهذا الحديث لمن جر ثوبه خيلا. والراجح أن الإسبال حرام مطلقا، سواء جره خيلا أو بغير خيلا، لأن الوعيد جاء في هذا وفي هذا. فهنا الوعيد على من جر ثوبه خيلا أن الله لا ينظر إليه، أن الله لا ينظر إليه. وهكذا زاد في الحديث الآخر حديث أبي ذر: ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم يوم القيامة. هذا بالنسبة لمن جر ثوبه إيش؟ خيلا. ومن لم يجر ثوبه خيلا يقول: ما زدته وما أرخيته خيلا. ففيه وعيد آخر. إذا قلنا إن الإسبال ليس من الخيلاء كله، وإنما على التفصيل، وإنما الأعمال بالنيات، فإذا كان الأمر كذلك فإن جر الإزار بغير خيلاء أيضا محرم، لحديث: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذا وعيد آخر، هذا وعيد آخر يدل على تحريم الإزار، تحريم إرخاء الإزار أو الثوب دون الكعبين مطلقا، سواء بخيلاء أو بغيره. هذا هو خلاصة الأمر في مسألة الإسبال. ونقرأ من كلام الشارح. قال رحمه الله: قال الصنعاني: أي لا يرحم الله من جرى ثوبه خيلاء، سواء كان من النساء أو الرجال. وقد فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنها، فقالت عند سماعها الحديث منه صلى الله عليه وسلم: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يزدن فيه شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا ولا تزدن عليه. أخرجه النسائي والترمذي. والمراد بالذراع ذراع اليد، وهو شبران باليد المعتدلة، والمراد جر الثوب على الأرض، وهو الذي يدل له حديث البخاري من جر ثوبه، يعني هذا زيادة على الإسبال، زيادة على الإسبال، الإسبال دون الكعبين، وهذا جره في الأرض. يقول: والمراد جر الثوب على الأرض، وهو الذي يدل له حديث البخاري ما أسفل من الكعبين من إزار ففي النار. وتقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يمكن لا يكون من جره غير خيلاء داخلا في الوعيد، وقد صرح به ما أخرج البخاري وأبو داود والنسائي أنه قال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنك ممن لم يفعله أو لم يفعله خيلاء يصف أبا بكر أو يصف الحال الذي عليه أبا بكر؟ الآن قال يسترخي علي، فهل كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء لأنه الأصل أنك ما أرخيته إنما هو يسترخي عليك، أو أن أبا بكر لا يقع منه هذا الخلق ولا يأتي منه هذا الخلق؟ أي نعم، ها كيف؟ أنا أقول لكم إيش الفرق بين الأمرين. إذا قلنا على الحال، فكل من كان حاله كحال أبي بكر يدخل أنه لا يفعله ولا يفعله خيلاء. وإذا قلنا أن المقصود به أبا بكر، النبي يعني نزه أبا بكر من هذا وبرأ أبا بكر من هذا، فلا يدخل به فيه غيره، عرفتم؟ لأنه خاص بأبي بكر. فالأقرب والله أعلم هو الأول، بأنه أنك لست مما يفعله خيلاء إذا كان هذا حالك، إنما هو يسترخي عليك، ولست أنت الذي إيش أرخيته، ولست أنت الذي جررته وجعلته دون الكعبين. فأنت إذا كان هذا حالك فلست ممن يفعله خيلاء. طيب، يقول: وهو دليل على اعتبار المفاهيم من هذا النوع. وقال ابن عبد البر: إن من جره لغير الخيلاء مذموم لغير الخيلاء، جره لغير الخيلاء. عندنا حديث أبي جريج جابر بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه قال: إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. فجعل ذات الإسبال من إيش؟ من المخيلة. وعليه فإن الإسبال هو من المخيلة أصلا، وهذا دال على ما سبق تقريره من أن الوعيد جاء على الإسبال مطلقة، سواء كان الخيلاء أو لغير الخيلاء. يقول: قال النووي: مكروه أي لغير الخيلاء، وهذا نص الشافعي. وقد صرحت السنة أن أحسن الحالات أن يكون إلى نصف الساق، كما أخرجه الترمذي والنسائي عن عبيد بن خالد قال: كنت أمشي وعلي برد أجره، فقال لي رجل: ارفع ثوبك فإنه أبقى وأنقى. فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هي بردة ملحاء. فقال: ما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه، وأما ما هو دون ذلك فإنه لا حرج على فاعله إلى الكعبين، وما دون الكعبين فهو حرام إن كان للخيلاء، وإن كان لغيرها فقال النووي وغيره إنه مكروه. وقد يتجه أن يقال: إن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله، فإن كان لا عن قصد كالذي وقع لأبي بكر رضي الله عنه فهو غير داخل في الوعيد، وهو كذلك. وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهو ممنوع من جهة الإسراف، محرم لأجله، لأنه فصله واشتراه على غير ذلك، على المخالفة، ولأجل التشبه بالنساء، ولأجل أنه لا يأمن أن تعلق به نجاسة. وقال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلا، لأن النهي قد تناوله لفظا، يعني أن لا يجعله تحت الكعبين. ولا يجوز لمن يتناوله اللفظ أن يخالفه إذا صار حكمه أن يقول لا، إذا صار حكمه أن يقول لا أمتثله. نعم، صار حكمه أن يقول لا أمتثله، يعني كأنه يقول هذا الكلام، الحديث يقول لا تسبل، وهذا يفعله، يقول أنا ما أفعله خيلا، معناته ما امتثل ظاهر اللفظ، لأن تلك العلة ليست فيا، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله يستلزم الخيلا، دالة على تكبره. وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلا ولو لم يقصده اللابس. وقد أخرج ابن منيع عن ابن عمر في أثناء حديث الرفعة: إياك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المخيلة. هذا عند أبي داود وغيره من حديث أبي جريج جابر بن سليم، بل هو في مسلم: إياك وجر الخيل، نعم، إياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة. قال: وقد أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة، وفيه قصة لعمر بن زرارة الأنصاري، إن الله لا يحب المسبل. وقصة أن أبا أمامة قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك، حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله، إني حمش الساقين. فقال: يا عمرو، إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، إن الله لا يحب المسبل. وأخرجه الطبراني عن عمرو بن زرارة وفيه: وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أصابع تحت ركبتي عمرو، وقال: يا عمرو، وهذا موضع الإزار، ثم ضرب 4 أصابع تحت 4، ثم قال: يا عمرو، وهذا موضع الإزار. والحديث ورجاله ثقات، فهذا 4 حتى قالوا شحمة الرجل الذي هي نسميها البطة، هذه في الخلف من أعلى، قالوا هذا هو الموضع، ثم دونه نصف الساقين، هذا السنة، وإذا أقل من ذلك جائز إلى الكعب، دون الكعب محرم. قال: ثم ضرب طيب، فين هذا وصف؟ وحكم غير الثوب والإزار حكمهما، غير الثوب والإزار. وكذلك لما سأل شعبة محارب بن دثار، قال شعبة: أذكر الإزار؟ لأنه تكلم على الثوب في الحديث محارب، فقال: والإزار؟ لأن الأحاديث كلها مسلطة على الإزار. فشعبة لما سمع من شيخه الكلام على الثوب وليس على الأزر، قال: والإزار؟ سأل. لماذا سأل شعبة؟ لأن أغلب الأحاديث تتكلم في هذا الباب على الأزر، فقال: أذكر الإزار؟ قال: ما خص إزارا ولا قميصا. ومقصود أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره، ومن هنا يعني قالوا كل اللبس أو اللبس يدخل في هذا، إذا صار فيه زيادة عن المعتاد، إذا صار فيه زيادة عن المعتاد، فالثوب يدخل، والإزار يدخل، والقميص يدخل، وإيش أيضا، والعمامة قالوا تدخل. واستدلوا بما أخرج أصحاب السنن، وأخرج أهل السنن إلا الترمذي عن ابن عمر عن أبيه، عن سالم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا منها خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وإن كان في سنده عبد العزيز بن أبي رواد، وفيه مقال: عبد العزيز بن أبي رواد حسن الحديث، إلا أنه تفرد بهذه الزيادة، لذلك استغربه ابن أبي شيبة، فقال: ما أغربه، استغرب هذه الزيادة في الحديث، الحديث ما تذكر هذا الأحاديث كلها. فزادها عبد العزيز بن أبي رواد، فأعلها ابن أبي شيبة، وغمزها الحافظ في الفتح، ولذلك بعض العلماء لا يأخذ بها. وحسنه الشيخ الألباني والشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، فحسنوا هذا الحديث. يقول هنا، طيب ما إيش نفهم من هذا الحديث؟ الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. قال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة الذي هي الذؤابة زائدا على ما جرت به العادة. إيش العادة؟ بعضهم حدد إلى نصف الظهر، وبعضهم قال إلى المقصود به العادة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا في هذا التحديد. فما متى تكون النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة قد وضع طرفها بين كتفيه، بين كتفيه، فكيف نفعل؟ فالشاهد هل يدخل الكمان؟ الكمان لو زاد، لأن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه كان إلى الرسغ من الكمين. عموما إذا كان شيء زائد عن العادة بما يخالف اللبس المعتاد فهذا يدخل في هذا، والله أعلم إن صح الحديث. قال ابن بطال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة. وأخرج النسائي من حديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخى طرف عمامته بين كتفيه، وكذلك تطويل إكمام القميص زيادة على المعتاد كما يفعله بعض أهل الحجاز إسبال محرم. وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة، لأن المقصود أن الإنسان يلبس مقدار ما يكفيه لا يزيد على ذلك. قلت: وينبغي أن يراد بالمعتاد ما كان في عصر النبوة. ما كان في عصر النبوة كان أغلب لباسهم رداء وإزار، رداء وإزار، وكان الصحابة ما كان يجد أحدهم ثوبين، كما قال جابر: وأينا كان له على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان؟ فلما صلى بثوب وجعل الثوب الآخر على المشجب أنكر عليه بعض الناس، فقال: فعلت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكانوا على فقر، لكن الناس توسعوا، الآن أقل شيء 10 ثواب عند بعض الناس، أقل شيء يعني، ها؟ فالشاهد أنه مهما وإن كثرت يعني يحاول الإنسان يفصل على قدر، يعني لا يزيد، لا يزيد، يلبس إلى نصف الساق، وكذلك الكمين لا يزيدها، لا بأس أن يجعلها إلى الأصابع، يعني لو تعدت الأصابع هذا ما هو من هذا مخالفة، تعدت الأصابع كذا كأنه أهبل. وهكذا أنا لما أرى بعض الناس مسبلين أقول كأنه جنون، هذا مسبل هكذا يسحب الثوب، هذا يعني منظره بشع، أراه منظرا بشعا وهو مخالف للأحاديث، لكن منظره بشع، ما أدري كيف يستحبون مثل هذا. ولا البشت، بعض الناس البشت يكون يسحب يجر، فهذا كله محرم، حرام وعيد، كبيرة من الكبائر، كبيرة من كبائر الذنوب، واستهان به الناس. جرى الخلاف في هذه المسألة لمن جر خيلاء أو لغير خيلاء، لكن كما سمعتم الراجح والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يجوز، لا يجوز، حرام، والله أعلم. قال ونمشي. قال رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. نحن مأمورون أن نخالف الشيطان لأنه عدو مبين. وأن ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ أعهد إليكم. فلذلك أمرنا الله عز وجل أن نخالفه وأن لا نطيعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأكل بشماله ويشرب بشماله، ويمشي بنعل واحدة، لذلك نهانا أن نفعل هذه الأفعال. وهكذا جاء في الشرع النهي عن أن نجلس بين الضح أي بين الظل والشمس، لأنها جلسة الشيطان، وهذا من هذا القبيل، لا نأكل ولا نشرب بشمال. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله قال كل بيمينك، قال لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. فقال الصنعاني الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب بالشمال، فإنه علله بأنه فعل الشيطان وخلقه، والمسلم مأمور بتجنب طريق أهل الفسوق فضلا عن الشيطان. وذهب الجمهور إلى أنه يستحب الأكل باليمين والشرب بها، إلا أنه بالشمال محرم، لا أنه بالشمال محرم. وقد زاد نافع الأخذ والإعطاء، الأكل والشرب محرم بالشمال، الله أعلم. أما الأخذ والإعطاء فإنه مستحب أن يفعله باليمين، مكروه بالشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس، والبس وتصدق، كل واشرب والبس والبس، ولا والبس عندكم والبس هو من اللبس، لأنه كله راجع إلى فعله، والبس وتصدق في غير شرف ولا مخيلة. وهذا الحديث فيه الأمر بالأكل والشرب بهذا القيد، بغير الشرف ولا المخيلة ولا التكبر ولا الخيلاء ولا الكبر، فهذا حرام، محرم هذه الأخلاق. فالإسراف لا، الإسراف أيضا من خلق الشياطين، كما قال سبحانه وتعالى إيش؟ ولا تسرفوا، قال ولا تسرفوا، نهى عن الشرف، وهو الإنفاق عن في غير حاجة، نعم، والتبذير والإسراف من التبذير أيضا. إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. يقول دل على تحريم الإسراف في المأكل والمشرب والملبس والتصدق. وحقيقة الإسراف مجاوزة الحد في كل فعل، يعني أنت محتاج تصدق بكل شيء أنت محتاج إليه، لا تسرف، لا تصدق بكل شيء، تصدق بما لا يضرك. قال وحقيقة الإسراف مجاوزة الحد في كل فعل أو قول، وهو في الإنفاق أشهر. والحديث مأخوذ من قوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وفيه تحريم الخيلاء والكبر. قال عبد اللطيف البغدادي هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان لنفسه وتدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة، فإن الشرف في كل شيء مضر بالجسد ومضر بالمعيشة ويؤدي إلى الإتلاف، فيضر بالنفس إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال. والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب، وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم، وبالدنيا حيث يكسبها المقت من الناس. وقد علق البخاري عن ابن عباس كل ما شئت واشرب ما شئت ما أخطأتك اثنتان شرف ومخيلة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى كتاب البخاري. يكون عنده تصدق ماله كله عنده، ما سيأتي بحيث ما يتضرر. زيادة الشيخ ربيع شدد في هذه مؤخرا شدد في هذه لما راح المدينة. هو ألف، لا ما أدري، هو كتب الشيخ باسمه.